النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. ما زلنا نتحدث إخواني وأخواتي في الله في القضية الماسة الهامة، وهي قضية العلم في تاريخ وواقع هذه الأمة، أمة الإسلام، بين علوم الشرع وعلوم الحياة. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أول طريق العلم. إذا أردت أن تكون عالما أو قبل أن تكون عالما، عليك أن تعرف قيمة الشيء الذي تجاهد من أجله، وعليك في ذات الوقت ثانيا أن تعلم أنك لن تستريح حتى تصبح عالما، وإلى مماتك لا يستطاع العلم براحة الجسم. نحفظها كويس، قول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله من التابعين. أحد الإخوان حضر المحاضرة السابقة وكأنه يعني لم يركز تركيزا جيدا، فقابلني بعد المحاضرة وذكر لي: لقد قلت لنا أن هناك بعض الوسائل العملية لنصبح علماء، وللأسف فات وقت المحاضرة قبل أن تذكرها. فلما احنا كنا بنقول ايه طيب؟ سبحان الله، ايه المحاضرة الطويلة اللي خدناها ساعة وشوية ديت، خدناها في ايه؟ هو يبدو انه كان متوقع ان انا اشرح له هتقعد ازاي وهتقرا ازاي وهتسمع ازاي، وهذا مطلوب، ولكن ما كنا نتحدث عنه هو الروح والنفسية التي يجب ان تكون عليها لتصبح عالما، وهذا اول شيء. لو اشرح لك 1000 خطة لتصبح عالما، واضع لك 1000 منهج لتصبح عالما، وأنت لا تقدر قيمة العلم، من المستحيل أن تصبح عالما، أو تظن أن هذه كما ذكرنا في الدرس السابق وصفة سحرية، تبذل بعض المجهود أو تبذل قليلا من المجهود ثم تصبح من علماء الأمة. هذا وهم لا يحدث لا في أمتنا ولا في الأمم الأخرى. وما تحدثت عنه في المحاضرة السابقة ونستكمله في هذه المحاضرة إن شاء الله، هو عام على كل علماء الأرض من المسلمين ومن غير المسلمين. أي إنسان يريد أن يكون عالما لابد أن يقدر قيمة الشيء الذي يفرغ له وقته، هذا العلم. ثم عليه أن يعلم أنه يبذل جهدا كبيرا مضنيا حتى يصل إلى درجة العلماء. وطبعا عندنا في الإسلام ضوابط أخرى مختلفة، لكن هذا الذي نتحدث عنه هو ثابت على الناس أجمعين: قيمة الشيء العلم والجهد الذي يبذل. قبل إكمال الحديث واستكمال المحاضرة السابقة، نجيب على بعض الأسئلة الهامة التي تلقيتها سواء عن طريق الإيميل أو بالأوراق التي أرسلتموها، وسأجيب عن الأسئلة التي لها علاقة بموضوعنا. طبعا كان فيها أسئلة كثيرة ليست لها علاقة حميمة أو شديدة بالموضوع الذي نتكلم فيه، هي أسئلة هامة ولكنها ليست مربوطة تمام الربط بما نتكلم فيه. أولا، سؤال لطيف جدا وله مغزى، يقول أحد الإخوة: هل كان هناك اهتمام بالعلوم الحياتية في الفترة المكية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي هناك سؤال آخر وهو أشمل وأعم وأكبر: هل هناك اهتمام بالعلوم الحياتية في السيرة النبوية في فترة البناء الأولى 23 سنة من البعثة؟ أولا، من الواضح يا إخواني ويا أخواتي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يهملوا علومهم الحياتية لأجل تحصيل العلوم الشرعية، ولكن جمعوا بينهما. ممكن تكون اتقدمت الأولويات وتأخرت عند أحد الصحابة أو عند كثير من الصحابة أو عند كل الصحابة، لكن لم يهمل أبدا الجانب الحياتي هذا. على سبيل المثال، الصحابة ظلوا يتاجرون وظلوا يعملون أعمالهم ولم ينقطعوا للعلم الشرعي ويتركوا هذه الأعمال. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان تاجرا وظل تاجرا، في مكة كان تاجرا وفي المدينة كان تاجرا، ولما تولى الخلافة حمل الأثواب على ظهره ليذهب إلى السوق ليبيع، لولا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أشار عليه أن يفرغ وقته لقيادة المسلمين ويكفيه من بيت المال. لكن طول هذه الرحلة الطويلة من أول يوم لآخر يوم وهو يعمل بالتجارة، وكذلك عبد الرحمن بن عوف، وكذلك عثمان بن عفان، وكذلك طلحة بن عبيد الله، وكذلك سعد بن عبادة، وكل المسلمين سواء في فترة مكة أو في فترة المدينة ما أصبحوا أبدا عالة على غيرهم، بل أمروا بالإبداع وبالإنتاج، واقتصادهم القوي هذا كان مصدرا من مصادر الخلاص من الأزمة. تعرفين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان تاجرا غنيا، عنده أموال كثيرة، استغلها هذه الأموال في إعتاق العبيد، في إخراج المسلمين من أزماتهم. أنا أتخيل أن هذا لو كان فقيرا وغيره جميعا من الفقراء لحدثت أزمة كبيرة. نحن نحتاج إلى أغنياء في الأمة، ونحتاج إلى أغنياء بفكر الصديق وفكر عثمان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. إذن لم يكن هناك إهمال لهذا الجانب حتى في فترة مكة، لكن من المؤكد أن العقيدة أخذت جانبا هاما جدا من حياة المسلمين في هذه الفترة، فترة مكة المكرمة بالذات، وطبعا فترة المدينة، لكن التركيز في فترة مكة المكرمة على هذا الأمر كان أشد وأكثر، لأنهم قريب عهد جدا بالجاهلية، وأكثر من 600 سنة من عبادة الأصنام في هذه المنطقة، فكان لابد من التركيز الشديد على أمر العقيدة حتى لا يتبدل الدين ولا يتغير. الناس دي بتتعلم شيء جديد تماما ما سمعته منذ عشرات ومئات السنين، لا هم سمعوه ولا الآباء ولا الأجداد، فكان لابد من التركيز الشديد عليه. عشان كده خدنا 13 سنة في مكة نبني هذا الأمر. في فترة المدينة المنورة كان واضح جدا الاهتمام بالعلوم الحياتية، ولكن أيضا بهذا القدر، لأن برضو ما زالت الدولة بكاملها قريبة عهد بجاهلية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة كان بها مشركون، وإلى آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم كان في الجزيرة العربية مشركون. ولذلك فهناك اهتمام بالجانب العقدي نعم، ولكن لم يكن هناك إهمال لجانب العلوم الحياتية. ورأينا في بعض الأمثلة التي ضربناها قبل ذلك في المحاضرات السابقة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضايا العسكرية، واهتمامه صلى الله عليه وسلم بالقضايا الطبية، وقضية تأبير النخل، وقضية التجارة، وما إلى ذلك، أمور كثيرة جدا برع فيها المسلمون بحجم الدولة التي كانوا فيها. من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل شيء في السيرة يا إخواني محسوب وبقدر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وهاجر إلى المدينة وعاش في منطقة الجزيرة العربية، وهي منطقة نائية بعيدة عن الحضارات المختلفة في ذلك الوقت. يعني لا هي عايشة جنب الرومان ولا جنب الفرس ولا جنب الهند ولا جنب مصر، الأماكن اللي فيها تاريخ طويل من العلوم الحياتية قبل ذلك. لأن المسلمين في هذه الفترة لو انفتحوا تمام الانفتاح على هذه الحضارات بما فيها من فلسفات وأفكار وعقائد مغايرة تماما ومخالفة تماما لدين الإسلام لكانت كارثة. هؤلاء حديث عهد كما ذكرنا بالجاهلية، فلابد من ترسيخ المعاني في قلوبهم وفي قلوب عموم المسلمين، ثم بعد ذلك لما يتمكن الدين من قلوبهم يفتح المسلمون على الحضارات الأخرى فلا يتلوثوا بها. وده اللي حصل، قعدنا سنوات طويلة في الجزيرة العربية ونحن محفوظون من الفلسفات اليونانية والإغريقية والمصرية الفرعونية والفارسية وغيرها، وشفنا قد المشاكل اللي حصلت لما ترجمت هذه الأمور، وحفظ الله عز وجل دين الأمة بعلماء ثبتهم ونور بصيرتهم. لكن في بداية الأمر كان يبقى شيء خطير إن كانت لسه ناس يدوبك دخل الإسلام. لكن أنا ألمح في السؤال إشارة، ولم يشر أو لم يصرح صاحب السؤال بهذا الأمر، ولكن فيه إشارة قصدها أو لم يقصدها، أنه هل هناك اهتمام بالعلوم الحياتية في الفترة المكية؟ فلعله يريد أن يقول أننا في الفترة المكية، وبالتالي فليس هناك داعي للتركيز على العلوم الحياتية في فترتنا هذه، بل نهتم بما اهتم به الأولون في فترة مكة المكرمة. الواقع يا إخواني أن الربط بين واقعنا الآن بإمكانياتنا وظروفنا وواقع المسلمين في فترة مكة ليس صحيحا ولا دقيقا. نعم ليست هناك دولة تحكم بشرع الله عز وجل كما ينبغي أن يحكم به في الأرض الآن، نتمنى أن يحكم بشرع الله عز وجل في كل الأرض، لكن الوضع مختلف. نحن لسنا بلادا كافرة حقيقة، لسنا كواقع مكة، نحن بلاد إسلامية ولكن فيها مخالفات. نعم هناك مخالفات نقر بذلك ولا ينكره أحد، لكن نحن بلاد إسلامية وعموم الشعب مسلم، وحتى عموم السلطة مسلمين في كل بلاد العالم الإسلامي، ولا نكفر أحدا. يعني هذا أمر شاق جدا جدا، لن ندخل أبدا في سلك التكفير هذا، وله علماء متخصصون وبدقة شديدة وبصعوبة بالغة يكفر إنسان. فالوضع مختلف عن وضع المسلمين في فترة مكة. فترة مكة كانت تحكم بكاملها من الكفار، فترة مكة كلها كل الطقم الحاكم كافر، كافر بيعبد أصنام، ما في شك في كفره. في نفس الوقت المسلمين أقلية جدا في مكة، مسلمين في آخر فترة مكة اللي جوه مكة واللي في الحبشة كلهم ما يجبوش 200 واحد، أعداد قليلة جدا زايدة، وهناك آلاف من المشركين في مكة المكرمة وحولها. المؤمنون جزيرة بسيطة جدا جدا في بحر واسع من الكفر في ذلك الوقت، هذا على خلاف ما نحن عليه الآن. عندنا في شعوب إسلامية، في مصانع إسلامية، في جامعات إسلامية، في معاهد إسلامية، في مساجد إسلامية، الوضع مختلف. لعلنا نشبه فترة المدينة المنورة التي هي قبل فتح مكة، التي كانت المدينة فيها في وضع فيه قلاقل وفيه اضطراب، ولم تكن مستقرة تماما، ولم يكن الإسلام ممكنا تمام التمكين، ولكن كان هناك مسلمون كثر في داخل هذا البلد. الاختلاف طبعا أن الحكم في المدينة المنورة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حكم بالشريعة تماما، لكن أيضا كانت هناك قلاقل، وكان هناك يهود، وكان هناك مشركون، وكانت المدينة في حالة من الاضطراب يشبه إلى حد كثير الأوضاع التي تمر بها الأمة الإسلامية هنا وهناك. فعشان كده هذه الحجة أو هذه الكلمات أو هذه الشبهة لا يجب أبدا أن تحجم من حماستنا للنجاح وللتفوق وللإبداع في الفرعين جميعا، علوم الشرعية والعلوم الحياتية. وأحد الإخوة كان بيسأل بيقول أنا أجد أنه من المستحيل أو من الصعب جدا أن أجمع بين العلوم الحياتية والعلوم الشرعية فأبدع في كليهما فأكون الألباني وأحمد زويل. وأنا ما قلتش كده، يعني أنا معايا التسجيلات القديمة المحتفظ بها. فما نريد منك أبدا أن تكون عالما مبدعا في العلوم الشرعية وفي ذات الوقت عالما مبدعا في العلوم الحياتية، إنما قلنا أن هناك حد أدنى من العلوم الشرعية لابد أن تتقنه. لو أنت مش من علماء العلوم الشرعية، هناك حد أدنى من العلوم الشرعية تستقيم به عقيدتك وعبادتك لله عز وجل، تعرف به دينك، تعرف به الحلال والحرام، تتقي الشبهات، تسير يعني دون إفتاء ولا إبداء الآراء في المشاكل الفقهية العويصة التي تعترض طريق المسلمين، لها متخصصون. وفي ذات الوقت أنت مبدع في مجالك، في مجالك الحياتي الذي أنت فيه. أما إن كنت من علماء الشرع فمطلوب منك الإبداع أيضا في تخصصك. إحنا لما نيجي نقرأ سير بعض العلماء السابقين لعل الكلام ده يلخبطنا شوية، نلاقي بعض العلماء ما شاء الله لا قوة إلا بالله مبدع في الفقه ومبدع في الجبر ومبدع في الفلك، ومبدع في الطب كله على بعضه كده. فيه البيروني على سبيل المثال كان موسوعة من علماء المسلمين في الفقه، ومن علماء المسلمين في الفيزياء، ومن علماء المسلمين في الفلك، سبحان الله. موجود. بس خلي بالك العلم بيتطور جدا. زمان عشان أدرس الفيزياء محتاج أقرأ كتاب أو كتابين أو ثلاث أو عشرة، دلوقتي ما ينفعش تدرس الفيزياء على بعضها. في مليون تخصص جوه. من 30-40 سنة كانت العلوم الطبية نفسها يعني فروع قليلة جدا، ثم تشعبت. يعني على سبيل المثال شيء قريب مني، المسالك البولية، معلش يعني مش مناسبة شوية للموقف، بس المسالك البولية كانت جزء من الجراحة العامة من 40-50 سنة، وبعدين بقى التخصص لوحده، وانقسمت الجراحة العامة إلى أقسام مختلفة. دلوقتي في العالم الذي يقوم بالأبحاث والدراسات قسموا المسالك إلى 7 أقسام، وجوه كل قسم هناك متخصصون في بعض الفروع ولا يفعلون الأمور الأخرى. العلم بيتسع جدا جدا، كل يوم بنكتشف جديد وجديد. أصبح الآن من المستحيل على عالم أن يكون متخصصا في كل الفروع. مش مطلوب منك تبقى الألباني مع أحمد زويل في شخص واحد كما ذكرنا، مطلوب منك تبقى مبدع في مجالك ومتقدم فيه، ومش شرط في كل الهندسة أو في كل الطب أو في كل الفلك، لا، في جزئية معينة تكون متفوقا بحيث تنتج إنتاج متميز. بعض الناس كانوا عايزين موضوع فيه حكايات وروايات ونقعد كده قاعدة فرفشة، بيقول لك الموضوع صعب ولعل المكان مش مناسب، وعايزين ندي هذه المحاضرات في محفل علمي، ويعني مناظرات علمية نظرية لها أماكن محددة. سبحان الله يا أخي، يعني إحنا نقعد نتكلم في أمور فيها فرفشة وفيها لطيفة وظريفة وهينة على القلب، ولا نتكلم في الأمور التي نحتاجها سواء كانت صعبة أو كانت سهلة؟ يعني أنا طبيب جاي لي مريض عنده سرطان وعنده برد، أنا أقعد مركز بقى شهر شهرين في علاج البرد لحد ما ربنا يكرمه يخف، وبعد كده يشوف قضية السرطان؟ يعني بالعقل كده. احنا قلنا ان قضية العلم هذه شئنا ام ابينا، اردنا ام لم نرد، حبناها ما حبناهاش، لطيفة على القلب او مملة على القلب، لا تقوم الامة الا بها، وما فيش امل الا فيكم انتم. فعلا الناس كتيرة جدا جدا من غير اهل المساجد ضاعت ضمائرهم وماتت هممهم وعاشوا لدنياهم. مين هيتحرك لبناء الأمة الإسلامية؟ إن لم يتحرك لا المخلصون الحريصون على مجالس العلم وعلى بناء الأمة الإسلامية وعلى الصحوة الإسلامية وعلى القرآن والسنة، من يتحرك إن تقاعس هؤلاء؟ من يتحرك إن وجد هؤلاء أن الكلام في الجروح أمر ممل أو أمر صعب، خلينا نتكلم في حاجة مريحة للنفس؟ لا يا إخواني، المكاشفة والوضوح أمر ضروري للإصلاح، وزي ما قلنا في أول المحاضرة أو أول المحاضرات لابد أن نرصد الواقع. أول طرق الحل نرفع الواقع، فاللي احنا شفناه ورصدناه ده من فجوة واسعة بيننا وبين غيرنا أو بيننا وبين ما ينبغي أن نكون عليه، هذا المفروض أن يحرك فينا الهمم. مش عيب أننا نكتشف هذا الأمر دلوقتي، لكن العيب أننا نعرف الكلام ده ونطنش نسيبه ما نتحركش. أحد الإخوة كان بيسأل أو بيقترح أو يعني بيفترض أن اضطهاد الكنيسة للعلماء في أوروبا في أوائل النهضة الأوروبية العلمية الأخيرة هذه كان بسبب أن علماء الكنيسة أو رجال الكنيسة يخافون أن يكشف تحريفهم للتوراة والإنجيل. هو ده تبريره، يعني في ظنه أن هذا هو التبرير، لكن أنا ما أعتقد هذا الأمر، لأنهم كانوا يحاربون علماء الحياة، يعني بيحاربوا على عالم الفيزياء وعالم الكيمياء وعالم الفلك، بيحاربوا دولت. طب ليه بيحاربوهم؟ لأنه يا إخواني العلم حقيقة سلطان، الناس تحتاج إلى العلماء. الكنيسة في ذلك الوقت كانت سلطان أوروبا، المرجعية الحكمية وفي كل الأمور كانت للبابا وللقساوسة، فإذا ظهر من ينافسهم على السلطان حتى وإن لم يجلس على كرسي السلطان لكن بعلمه وبقيادته العلمية للمجتمعات، هذا خطير بالنسبة لهم، فهي منافسة. حجاج ابن يوسف الثقفي سأل أحد أعوانه من هو سيد البصرة، مين أعظم واحد في البصرة؟ فقال له الحسن البصري رحمه الله من التابعين، الحسن البصري، فقال كيف وهو مولى؟ هل إنسان فقير ومولى فكيف يصبح سيدا للبصرة؟ قال احتاج الناس إلى دينه ولم يحتج هو إلى دنياهم، فأصبح سيدهم، الناس كلها عايزاه، هكذا العالم الناس كلها تطلبه. فاكرين كلامنا على عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو قاعد في الكعبة وسليمان بن عبد الملك وأولياء العهد معه يسألونه في ذلة وهو يجيب في عزة رحمه الله؟ محتاجينه عالم، سواء في العلوم الشرعية أو في العلوم الحياتية، الناس تحتاج إلى العالم، فالعالم سلطان، هكذا. فعشان كده كان في اضطهاد لهؤلاء العلماء خوفا على سلطان الكنيسة. واحد بيسأل هل القرآن والسنة مصدر للعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية؟ العلوم الطبيعية زي الكيمياء والفيزياء وغيره، والعلوم الإنسانية زي الإدارة والتنمية البشرية والتاريخ وغيره من العلوم. الواقع يا إخواني أن الكتاب والسنة مش كتب كيمياء وفيزياء وطب وفلك، لكن وضعت فيهم بإحكام شديد وبإعجاز عجيب ضوابط تحكم خط سير المسلمين، أطر عامة، قواعد عامة في الكتاب وفي السنة. ناخد إحنا القواعد ديت ونبدع كيفما أردنا أن نبدع بالطريقة التي نريد بحيث لا نتعارض مع هذه الضوابط. والحكمة ضالت المؤمن، حيث وجدها فهو أحق الناس بها. دور في أي حتة في العالم كله على علم حياتي لكن بالأطر الشرعية بالضوابط الشرعية. ساعات بعض الناس بتدور بخلاف هذه الضوابط فتضل. يعني مثلا في أمريكا تعرفين هناك بيتجوزوا الراجل من الراجل، بيتجوزوا يعني ليه الفعل قوم لوط عليه السلام، لكن أصبحوا يجعلونه كقانون فيذهبوا للمحكمة ويعملوا عقد الزواج، بل إن بعض الكنائس في بعض الولايات في أمريكا أقرت هذا الأمر. طيب جوزوا فما فيش أولاد، عايزين برضو عندهم أسرة يعني، فعملوا يعملوا التبني مرحلة، فتبنوا طفل ويبقى واحد يوم بدور الأم واحد يوم بدور الأب. ما الستات بالهبل هناك معرفش ليه العقدة. يلا أكتر من كده بقى، دلوقتي دخلوا العلم في القضية، عايزين يجيبوا الرجل ويزرعوا جواه بويضة ملقحة في الغشاء البريتوني في بطنه عشان يحمل. تخيل، شوف قد ايه مدى انقلاب الفطرة. وأبحاث، والذين يقومون بهذه الأمور في عرف الناس من العلماء، علماء أفذاذ كما يقولون، وأبحاث طويلة جدا جدا، لكن كلها فيها تعارض شديد مع القرآن والسنة. ما يستقيم لعالم مسلم أن يسير في مثل هذا الاتجاه مطلقا. بيقولوا أن الخمر، لو شربت الخمر، في أبحاث بتقول أنها ممكن تقوي عضلة القلب، في أبحاث بتقول هذا الكلام. ما ينفعش تداووا ولا تتداووا بحرام. أنا عندي ضوابط بتحكمني في القرآن والسنة، لكن ما فيش بقى أفتح القرآن والسنة إيه بقى علاج الأمراض الصدرية وإيه علاج بقى الأمراض النفسية وإيه علاج كذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة والأدوية اللي تتوصف. هذا كلام معجز، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، أطر عامة يصلح معها أن يقول ربنا سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق أي عالم من علماء أي فرع من فروع العلوم الحياتية لابد أن يكون مطلعا على الكتاب والسنة في تخصصه. وفي كتب في كل مجال بفضل الله، المكتبة الإسلامية أصبحت مكتبة هائلة عامرة، يشوف في التخصص بتاعه. يعني هذا السائل متخصص في الإدارة فيقول إزاي أستفيد من الكتاب والسنة في الإدارة، في كتب متخصصة في هذا الأمر قام بها إداريون مسلمون متمكنون، طلعوا القواعد الشرعية في الكتاب والسنة المختصة بالإدارة وفصلوا فيها وشرحوها وقارنوها بغيرها من القوانين العلمانية أو القوانين الوضعية الأرضية، وشافوا يعني ما هو يسير معها وما هو متعارض معها، وأخذوا ما يفيد وتركوا ما يضر من العلوم الوضعية الأخرى. هكذا يبقى أنا عندي أطر عامة من هنا على كل باحث حقيقة في كل تخصص أن يعلم تمام العلم ما هي الأطر الشرعية لعلمه في الكتاب والسنة، شيء في منتهى الأهمية. بالإضافة لأن ساعات بنلاقي بعض الأشياء المعجزة اللي بتكون حجة على العالمين في أي فرع من فروع العلوم الحياتية في القرآن والسنة. في واحد بيقول شبهة غريبة جدا، هو نفس سائل السؤال اللي فات ده، بيقول شبهة غريبة جدا، بيقول أنا لو أنا طلعت من الكتاب والسنة وسائل النجاح في علم من علوم الحياة فطبقها الناس ونجحوا، أخشى أنهم يطبقون القرآن والسنة لأجل الدنيا وليس لأجل الله عز وجل، فما فيش داعي نطلعهم يعني. كلام غريب جدا سبحان الله. كل مرة يجي لنا سؤال تستشف من ورائه ان ما فيش داعي للسكة ديت بطريقة أو أخرى، وساعات بيبقى فيه تكلف شديد وبيقعد يفكر تفكير مضني عشان يطلع بطريقة معينة. يا عم السكة دي صعبة ما فيش داعي منها، بس هو مش عايز يكون متخلف أو مش عايز يكون مقصر، فيجيب لك حجة شرعية ودليل ديني على إن هو ما فيش داعي يخوض في هذا الطريق. والله العهد المكي ما كانش فيه إحنا نخاف الناس تتبع القرآن والسنة لأجل الدنيا، طب يا ريت تتبعوها وخلاص، ده أنت عندك الناس بالفعل لا تتبعوهم، يعني لا تتبع القرآن والسنة، أليس من الأفضل أن تتبع وتترك النيات أنت لله عز وجل؟ كل واحد نيته مع ربنا سبحانه وتعالى، بصرهم أنت بالحقائق، علمهم، لكن الأفضل ما حطش إيديهم على العلوم الناجحة في القرآن والسنة لكي لا يتبعوا القرآن والسنة ابتغاء الدنيا. هذا كلام يعني منطق غريب بس مكتوب، يعني مش خطر خطر سريع، لا مكتوب كتابة، فهذا شيء محتاجين نراجع نفسنا يا إخواني. أنا ما عندي شك ولا قدر أنملة أن العلوم الحياتية فرض على المسلمين حقيقة. نعم هي فرض كفاية إن قام به البعض كفى الآخرين، لكن إن لم يقم به هذا البعض أثم المسلمون جميعا. بنتكلم في قضية حلال وحرام دلوقتي، مش في قضية فضاء الأعمال حقيقة، يعني لازم نأخذ الأمر بهذا الثقل عشان تكون عندنا حمية للحركة، مش مجرد أن أنا بكتر حسناتي، لا أنا أنجو وأنجو بأمتي بهذا الطريق. سؤال على الدرس السابق بيقول أنت بتشجع السهر؟ نقولنا العلماء كانوا بيسهروا، فعادنا نقول البخاري كان سهران ومحمد بن الحسن الشيباني سهران وأسد بن الفرات سهران. بتشجع السهر دكتور عملته لنا بس في الشريط نمو بدري. أنا أشجع على السهر بشرطين، لو عرفت تعملهم اسهر يا أخي زي ما أنت عايز. أول شيء أنك تشغل وقتك في هذا السهر بما هو نافع لك وللأمة، زي ما البخاري كده كان سهران عشان يكتب علم نستفيد به إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، اسهر واعمل علم تستفيد به الأمة إلى يوم القيامة. فلازم يكون قعدتك لأمر نافع لعلم نافع. الشافعي رحمه الله كان يحب الليل للاستذكار، يفضل يذاكر بالليل، ليه؟ الناس هادية ونايمة وعنده فرصة أنه يفكر ويبدع ويحلل وينتج. كذلك إمام مالك رحمه الله كان يحب الليل ويسهر بالليل كتير يحل مسائل فقهية كثيرة، بالنهار ما يعرفش، الناس كتيرة متكلبة عليه، ده بيسأل ده بيتكلم، أعمال الحياة نفسها العمل الدنيا واللي بيشتغله، فأمور كثيرة ممكن تشغله، لكن في الليل هو في نوع من الهدوء، فكر زي ما هو عايز، فوقته مستغل. إن كان وقتك مستغل بالليل اسهر، ده الشرط الأول. الشرط الثاني إن ما تضيعش فرض أو أولويات بسبب السهر، ما تجيش تسهر في العلم للأمة وللمسلمين ولنفسك وليوم القيامة لحد الساعة 2-3 بالليل ويروح عليك الفجر، ما عملناش حاجة، يبقى انت ضيعت فرض. فاحنا ما نضيعش فرض ولا أولوية. يعني ايه أولوية؟ أنا مثلا أنا ممكن أسهر في علم تطوعي أفضل سهران لحد بالليل بزود علمي، أنا دكتور ولا مهندس ولا كذا، فبزود علمي فرع تاني من الفروع أو في نفس الفرع اللي أنا فيه، واروح الصبح الشغل بتاعي اللي بقبض عليه مرتب واللي هو معاشي وحياتي نايم، اروح انام بقى في الشغل، ما انا سهران طول الليل في سبيل الله، فاروح انام بقى في الشغل. ولازم بقى صاحب العمل يعذرني، احمد ربنا ان انا سهران للخير يا اخي، وانا كنت سهران في ملهى ولا حاجه لا سمح الله، لا انا كنت بذاكر بشتغل بدعو الى الله. ما ينفعش، في اولويات. فانا لو هعرف اسهر دون ان اضيع اولوياتي او فروض، وفي نفس الوقت هذا السهر مستغل تمام الاستغلال فيما ينفع ويفيد للانسان وللمجتمع وللامه، فخلاص انا ما عنديش مشكله. بالعكس، هذا السهر في هذا الوقت يكون محمودا. اللي هيسهر يقوم الليل، هل نذم ذلك فيه؟ بالعكس، ربنا قال في القرآن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مش عارف ينام، كل ما يجي ينام يقوم عشان يصلي لله عز وجل، عشان يستغفر، عشان يذكر الله عز وجل. فهذه صفة حميدة، الذي يسهر لقيام الليل بشرط ألا يضيع أموره الأخرى في حياته، وما يكونش فيه إسراف برضه، يعني ما يكونش فيه إسراف يجعلك تخل بأمور حياتك الأخرى، أن تهمل الأسرة، أن تهمل العمل، أن تهمل أولادك، أن تهمل الوالد والوالدة، أن تهمل هموم الأمة الأخرى. فأنا إنسان متوازن وإنسان متكامل وشامل، كل أمور الإسلام باخدها ومطلوب مني في كل زاوية عمل. ولعلنا نفرد محاضرة في هذه السلسلة للتخطيط، وبرضو أحد الإخوة كان طالب هذا الأمر، أن نفرد محاضرة للتخطيط، كيف تخطط لحياتك. عايزينك عالم بس عايزينك برضو في نفس الوقت أب صالح، وعايزينك زوج صالح أو زوجة صالحة، وعايزينك داعية إلى الله عز وجل، وعايزينك مجاهد في سبيل الله، عايزينك كل الحاجات دي. كيف تجمع بينهما، وما الذي تقدمه وما الذي تؤخره؟ هذا أمر في غاية الأهمية. وفي واحد بيقول إن هو كل ما يذاكر يجي له ملل أو كل ما يجي يقرأ في العلم يجي له ملل، فيقفل الكتاب بسرعة، يتحمس في الدرس وبيطلع بعد كده يروح يذاكر، فبياخد ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة حسب قوة الشحن بتاعته، وبعد كده بيحصل له انتوا عارفين. وده طبعا احنا بنضحك، بس للأسف كلنا مصابين بيه، يعني معظم المسلمين، وإلا ما كانش ده يبقى حال المسلمين. أصل الموضوع ايه؟ نص المحاضرة الأولاني بتاع المحاضرة اللي فاتت، قيمة الشيء. لو فعلا حاسس بقيمة العمل مش هيجيلك ملل. وأفكركم بكلمة الشافعي رحمه الله، كلمة في منتهى التوفيق، سئل كيف طلبك للعلم؟ قال كطلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. هتزهق المرأة دي في التدور على الولد التايه الضايع وهو الولد الوحيد، ولا حتى لو مش الوحيد ما تزهقش، ما فيش حاجة اسمها ملل. دور دور دور لحد آخر يوم في حياتي، لحد آخر نفس في حياتي، ما فيش حاجة اسمها ملل في هذه القضية. ليه؟ حاسة بقيمة الموضوع، الموضوع يمس حياتها الشخصية. كذلك العلم هذا والاستذكار هذا وطلب النبوغ في هذه المجالات، هذا أمر يخصك تماما ويخص أمتك تماما. القصور فيه معناه عدم الفهم، في واحد مش فاهم القضية اللي بنتكلم فيها. أحد الإخوة برضو بيسأل، وهندخل منها بقى إن شاء الله على المحاضرة أو على إكمال المحاضرة السابقة، على بقي بن مخلد رحمه الله. فاكرين الراجل اللي قطع سنتين مشوار لحد ما وصل لأحمد بن حنبل اللي قام محبوس، ولما راح بغداد احتال حتى وصل إلى أحمد بن حنبل رحمه الله، وبدأ يتعلم منه على مدار شهور وسنوات. بيقول ايه حكايته ده في الاخر، يعني وصل لايه، عمل ايه، يعني ايه بقيت قصته. فبقي ابن مخلد رحمه الله عاد بعد ذلك الى الاندلس، بعد ان جاب البلاد طولا وعرضا. يعني هو راح في المشوار بتاعه ده لبغداد، رجع راح الشام تعلم على ايدين علماء الشام، ونزل المدينة ومكة المكرمة، وبعدين اتجه لمصر، خد من كل مكان علم، من كل مكان علم سبحان الله، ثم عاد إلى الأندلس. وبدأ بقى يسجل العلم بتاعه ده، فكتب مسند بقي ابن مخلد، مسند أحاديث روى فيه عن 1300 صحابي. ما هو لف بلاد كتيرة جدا، سمع من الناس اللي سمعت من صحابة راحوا العراق، وسمع من ناس سمعت من الصحابة اللي عاشوا في المدينة واللي عاشوا في مكة واللي راحوا الشام واللي راحوا مصر. في مسنده روى عن 1300 صحابي، وجمع 30,000 حديث 969، يعني تقريبا 31,000 حديث، وهو بذلك أكثر من مسند الإمام أحمد بن حنبل شخصيا اللي هو راح يتعلم على أديه في بغداد. وصل إلى درجة عالية جدا جدا جدا من الفقه والعلم والتفسير رحمه الله والتحديث، يعني كان متميز في أكثر من فرع من فروع العلم. المشوار اللي قطعه ده يا إخواني ما راحش هباء منثورا أبدا، التعب الذي قضاه والمعيشة الصعبة التي مر بها والأيام الشديدة التي مرت عليه في بغداد وهو يتسول أو يتظاهر بالتسول حتى يستطيع أن يأخذ حديثا أو حديثين أو ثلاثة من أحمد بن حنبل رحمه الله، كل الكلام ده ما راحش، عمل به المسند. ابن حزم رحمه الله الإمام الفقيه المسلم المشهور يقول: ما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله، رتبة المسند بتاعه، رتبة المسند أنه أعلى المسانيد، لا أعلم هذا لأحد قبله، مع ثقته، ثقة بقي ابن مخلد، وضبطه وإتقانه واحتفاله فيه وجودة شيوخه، روى عن 284 رجل ليس فيهم 10 ضعفاء. يعني كان ينتقي الرجال الذين يروي عنهم، عالم بالرجال، وكان يسأل عن الرجال ويدقق رحمه الله. وكان كما يقول ابن كثير علامة، كان فقيها صواما قواما متبتلا، ثم يقول: وكان عديم المثل. هذا تعديل ابن كثير له، أو وصف ابن كثير له رحمه الله جميعا. ويقول الذهبي في حقه سبحان الله: ومن الثابت أن من مناقبه أنه كان من كبار المجاهدين في سبيل الله، يقال شهد 70 معركة في سبيل الله في الأندلس، كان في حروب كثيرة مع الصليبيين في الأندلس، شهد 70 معركة في سبيل الله، لم يكن منقطعا فقط للعلوم، لكن سبحان الله شوف متفوق زي أسد بن الفرات، هو الذي نشر مذهب إمام مالك في شمال أفريقيا كله في الأندلس، وهو اللي فتح صقلية، وهو الذي مات شهيدا رحمه الله. شوف التفوق في أكثر من مجال، في بركة في حياتهم، إنجاز في كل مجال، في بركة، الله عز وجل يفتح هذه البركات على من يرضى عنه فيحدث ما لا تتخيله. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة اللي هنتكلم فيها على عنصر هام جدا جدا من العناصر المميزة لأي عالم، هيتضح لنا الإنجاز المعجز حقيقة لكثير من علماء المسلمين سواء في علوم الشرع أو في علوم الحياة. ويقول ابن حزم: أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره، برضو ليه تفسير قرآن، يقطع ابن حزم أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسير بقي ابن مخلد رحمه الله. يبقى الجهد اللي بذله يا إخواني ما ضاعش، الجهد اللي بذله ما ضاعش، ربنا سبحانه وتعالى بارك فيه وأنتج إنتاجا عظيما، وانتفع المسلمون وينتفعون وسينتفعون إن شاء الله إلى يوم القيامة بجهد هؤلاء العلماء. نرجع نكمل اللي كنا نتكلم فيه. احنا قلنا أن العلماء رضي الله عنهم، العلماء هؤلاء عانوا كثيرا حتى يصلوا لهذه المرتبة، عانوا في السهر وعانوا في السفر، وفرغوا أوقات هائلة للعلم. طب يا ترى وضعهم المادي كان شكله ايه؟ عشان احنا دي قضية بتشغلنا برضو، قضية دايما شغلانة، يعني انا دلوقتي هبقى ايه وضع المادي لو مشيت في السكة اللي بتقول لي عليها ديت، عملت لي ما شاء الله 20-30 بحث وفي الاخر يعني شقة متواضعة وماشي بصورة متواضعة، انا عايز برضو اعيش، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش كده ولا ايه؟ الآية الوحيدة اللي حافظها في الكتاب، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، او يعني اعمل لدنياك برضه، مش كده ولا ايه؟ يعني تلاقيه ملقط كده حديث وآيات تخدم المشروع بتاعه، مشروع الدنيا اللي هو عايش فيه. الناس دي كانت حالتها شكلها ايه؟ انظروا الى مكحول رحمه الله، مكحول من التابعين. مكحول هذا كان عبد يباع ويشترى. يقول مكحول من عظماء التابعين، من علماء التابعين رحمه الله، يقول اعتقت بمصر، كان عبد يباع ويشترى في مصر، اعتقت بمصر، فلم ادع بها علما الا حويته فيما ارى. شوف الكلام، ما تركش ذره علم موجوده في مصر الا حواها. مصر جاها صحابيون كتير في مصر عاشوا فيها، وجاءها ايضا من التابعين وعاش فيها من العلماء، كل علم هؤلاء حواه مكحول رحمه الله. كفايه؟ لا مش كفايه، طالب العلم لا يشبع ابدا. ثم يقول ثم اتيت العراق ومن بعدها المدينه فلم ادع بها علما الا حويته. العراق والمدينه المنوره، يا الله، شوف كم الصحابه اللي راحوا العراق، وشوف كم الصحابه اللي عايشين في المدينه المنوره وحوى علم المدينه وعلم العراق. ثم يقول ثم اتيت الشام، والشام بقى قعد فيها استقر، فيقول ثم اتيت الشام فغربلتها. تعقيد، بس ده برضه بشر زينا، بس عنده طموح، طموح عالي. اظن لو كان حوى علم مصر كان كفايه، وكان يبقى من علماء الامه، ويشار له بالبنان، ويحمد ان شاء الله عند رب العالمين مع صلاح نيته. لكن ده مش كفايه عنده، يروح العراق ويروح المدينة وبعد كده يروح الشام، يغربل الشام، ما يسيبش ركن ولا بقع في الشام إلا ويذهب إليها بحثا عن العلم رحمه الله. ده كان إيه؟ كان عبد يباع ويشترى، ما هوش إنسان ميسور حاله، لا، ده مسكين فقير جدا جدا، من أفقر المسلمين في زمانه، ومع ذلك من أعلم المسلمين في تاريخ الأمة. الشافعي رحمه الله يقول حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. طب القرآن 7 سنين، احنا بنقول يعني ايه؟ في ناس كتير حفظ القرآن ما شاء الله عن 7 سنين، والقرآن من إعجازه أنه يحفظ، لكن يحفظ الموطأ فعشر سنين وعنده 10 سنين؟ احنا صعب جدا يا إخواني، حد فيكم قرأ الموطأ؟ الموطأ مش بس كتاب حديث، حديث وفقه، صعب أن يحفظ، صعب جدا أن يحفظ، يكاد في زماننا أن نقول مستحيل. طب ده مش قاعد فيه 30 سنة 40 سنة، في القصة بركة، في القصة بركة، في صدق. طب بقى كان مريح ووضعه مستقر وعنده أم غنية وأب غني وبيصرفوا عليه، فالراجل متفرغ لقضية العلم. انظر ماذا يقول عن نفسه، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس لأكتب عليها. ما فيش عندها قروش قليلة تديها له يشتري بها ورق يكتب عليه، ما فيش كراسة يكتب عليها، وعايز يحفظ ويكتب ويجمع العلم يعمل إيه؟ فكنت أسير في شوارع المدينة التي يعيش فيها، فإذا رأيت عظما يلوح لي من بعد أخذته فكتبت عليه ثم طرحته في جرة قديمة لنا. فبيجمع العلم فوق عظم، بيكتب على عظم عشان ما عندوش تمن الورق. هذا الشافعي رحمه الله، وكان يدخل المساجد وهو في 13 من عمره، 13 سنة يناظر العلماء، 13 سنة بقى بيناظر العلماء رحمه الله. ولما عنده 13 سنة العلم بقى بدأ يكتر، ومناظرات العلماء تكتر، وعايز يكتب ويكتب، والعظم مش مكفي، هيحط العظم ده كله فين؟ مشكلة، احنا بنتبسم بس انظر الى المعاناة التي كان يعيشها. هو مش بيدور على عظم وبيبتسم زينا كده. حالته صعبة يا اخواني، فقير معدم، لكن ما في عائق امامه ليتعلم رحمه الله. طب ايه الحل؟ عايز ورق ومعوش. فكان يذهب الى الديوان، الديوان الحاكم، الوزارة، الامارة، فيستوهب الظهور. يعني ايه الكلام ده؟ يستوهب يعني ادوني هبة، يعني بعرفنا الايام دي يشحت. الظهور، ايه الظهور؟ الورق اللي مكتوب على وشه وظهره فاضي وما عادوش عايزينه. ورق فيه مراسيم خاصة بالحكومة، مراسلات ما عادش ليه لازمة، واحد بيجرب بحزبة معينة كلام معين على صفحة ظهرها فاضي، الدنيا ولا تكتب على ظهره. هذا هو الشافعي رحمه الله. في الآخر بقى مين؟ أصبح الشافعي الشافعية رحمه الله، وأصبح إمام المسلمين بهذه المعاناة التي عاناها رحمه الله. أحمد بن حنبل كانت قصته شبيهة بقصة الشافعي رحمه الله. كان طفل صغير، صغير جدا، 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات، وعايز يروح المسجد يتعلم، وأمه خايفة عليه فتقول له ما تطلعش للمسجد إلا بعد أذان الفجر. وهو مصر يطلع قبل أذان الفجر، فكل يوم تمسك فيه وهو يصحى بدري قبل الفجر عشان يروح المسجد، يلحق مكان في الصفوف الأولى عشان يسمع العالم اللي بيكلم بعد صلاة الفجر ويعلم الناس، لحد ما كبر شوية وأمه بدأت تطمئن عليه أنه يقدر يطلع. شوفوا الحياة. وقال لو كان معي 50 درهما لخرجت إلى جرير ابن عبد الحميد رحمه الله من العلماء، وكان عايز يتعلم على أيديه، بس عشان يقطع المشوار محتاج 50 درهم معوش رحمه الله. وذكرنا حاله، كان بيشتغل شيال في اليمن، وكان بيشتغل في أعمال يعني بسيطة جدا جدا، وهو خير أهل الأرض في زمانه رحمه الله. سفيان الثوري رحمه الله لما أراد أن يتعلم قال يا رب لابد لي من معيشة، أنا عايز أتعلم وعايز أهب حياتي للعلم، بس لازم يكون في أكل وشرب، لازم يكون في معيشة، معيش. فأمه النجيبة الفاهمة الواعية، وهذا كلام لأخواتنا، وافتكروا السؤال يا أخوات اللي كنت بتسألوه في الأول، نعمل إيه في قضية العلم؟ وقلنا الدور الرئيسي مع الزوج والأولاد، وهناك أدوار أخرى كما فصلنا قبل ذلك. أمه قالت له يا بني تفرغ للعلم وأكفيك بالمغزل، وبدأت تشتغل رحمها الله بالمغزل عشان تبيع أشياء بسيطة جدا بدراهم معدودات، وهو يستمر في بحثه في العلم. فأصبح سفيان الثوري رحمه الله من عظماء التابعين. والبخاري رحمه الله، وإن كان البخاري أتمنى أن ييسر الله عز وجل لنا وقتا فنفرد له درسا خاصا، مش هينفع البخاري كده أننا نتكلم عليه على عجلة مرة ومرتين وثلاثة، لا، هذا من خير أئمة المسلمين رحمه الله، وصاحب أعظم كتاب سنة، وأصدق وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل على الأرض، صحيح البخاري. البخاري رحمه الله بيحضر درس علم، بيتعلم وهو شاب عنده 16-17 سنة، وعنده 16 سنة على فكرة كان يحفظ 70,000 حديث، وعنده 16 سنة كان يحفظ 70,000 حديث، وكان يبقى ماشي في الشارع 16 سنة الآلاف يوقفونه في الشارع ليسألوه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرة قعد 2-3 أيام ما يروحش الدرس، فافتقده أصحابه فذهبوا إليه فوجدوه في بيته وهو عريان من الثياب الخارجية، ليس له الثياب يخرج بها إلى المسجد، فقير تمام الفقر، ما عندوش لبس يلبسه أصلا. فيقول أصحابه فجمعنا له من بعضنا بعض الدراهم واشترينا له ثوبا ليحضر الدرس معنا بعد ذلك رحمه الله. يحيى ابن معين رحمه الله ترك له أبوه 1,000 درهم، 1,000,000، تخيل في هذا الزمن كان مليونير، شوف بقى التضخم اللي حصل والعملة اللي حصل فيها. شوف ساعتها كان مليونير، شوف معاه قد ايه. فأنفقها كلها في سبيل تحصيل العلم والحديث، حتى قرب مماته لم يجد نعلا يلبسه. الكلام ده مش أساطير، الكلام ده أسماء معينة بنذكرها وأحداث معروفة وموثقة. هذا يحيى ابن معين، هذا البخاري، هذا الشافعي، هذا أحمد بن حنبل، هذا الإمام مالك كما ذكرنا في الدرس السابق. الإمام مالك كان غني، أنفق أمواله على طلبة العلم وعلى تحصيل العلم، حتى في النهاية اضطر يبيع الأثاث بتاع البيت، ومش بس أثاث البيت، باع خشب البيت، خشب السقف ده شاله وباعه عشان يصرف على نفسه رحمه الله. فده شيء شكله ماشي مع الناس كلها رحمهم الله جميعا. العلم عندهم يا إخواني ما كانش لحظة من اللحظات، أو عند الشباب، أو عند فترة الدراسة، لا، العلم معاه لحد الموت. كما قلنا كلمة أحمد بن حنبل الموفقة: مع المحبرة إلى المقبرة. جرير الطبري، ابن جرير رحمه الله، المفسر والفقيه المعروف والمؤرخ المعروف، عاش ما شاء الله لما وصل 80 سنة وأكثر، وهو على فراش الموت يجود بنفسه. دخل عليه أحد العلماء يعوده في مرضه، فذكر حديثا، حديث عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش عند ابن جرير الطبري، فأخرج من تحت الفراش الورقة والقلم، هو بدأ يكتب الحديث، يسجل العلم وهو يجود بنفسه. فقال له الرجل: أفي هذه الحالة؟ فقال: ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات، لحد آخر لحظة. هذا الموقف تكرر كثيرا من علماء المسلمين. هذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، وهو أيضا في لحظات موته الأخيرة يسأل أحد تلامذته الذين جاءوا لعيادته أيضا في بيته عن مسألة من مسائل الفقه في الحج، فالتلميذ مشفق عليه بيقول له: يعني في هذه الحالة؟ فقال: أليس من الأفضل أن أخلي الدنيا وأنا معلم لهذه المسألة تستفيد بها ويستفيد بها المسلمون؟ فالحد آخر لحظة بيعلم الناس رحمه الله. البيروني رحمه الله من علماء الفيزياء والكيمياء والفلك، وأيضا من علماء الفقه، وهو على فراش الموت جاءه أيضا أحد علماء وقضاة المسلمين في ذلك الوقت، فسأله عن مسألة خاصة بالميراث، فقال: أفي هذه الحالة تسأل عن الميراث وأنت خلاص في اللحظات الأخيرة؟ فقال: من الأفضل أن أخلي الدنيا عالما بهذه المسألة على أن أخليها جاهلا بها. وآخر يكتب في لحظات موته أيضا، سفيان الثوري رحمه الله، سفيان الثوري في لحظات موته الأخيرة يكتب مسألة من مسائل العلم، فيلومونه، يقولون تاني في حالة صعبة، فيقول: أكتبه، فإن بقيت فقد فعلت حسنا وكتبت حسنا، وإن رحلت فقد تركت حسنا. الناس هتستفيد باللي أنا سبته ده، علم ينتفع به. يبقى إلى اللحظات الأخيرة في حياتهم رحمهم الله كانوا على هذه الدرجة من التحصيل. هو ده اللي عايزينه منكم. واحد بيقول الموضوع صعب، صعب، نعم هو صعب. مش احنا قلنا قبل كده ان نسبة العلماء في العرب 136 لكل مليون، والعلماء في إسرائيل 1335 لكل مليون، في إسرائيل بس، كما العرب كلهم 136، إسرائيل 1335، أمريكا أكثر من 4000 عالم لكل مليون، اليابان أكثر من 5000 عالم لكل مليون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النسبة دي تطلع كام؟ نسبة اليابان ديت، نسبة اليابان 0.5%، 5000 من مليون يعني 0.5%، يعني عندهم لكل 200 واحد فيهم عالم. يعني لو احنا حاضر في المسجد هنا 1000 واحد، يبقى احنا محتاجين منهم كم عالم؟ 5 عشان أبقى زي اليابان. طب أنا عايز أكون أحسن من اليابان يبقى عندي 10. فلما في 1000 واحد ما طلعش 1000 عالم، بس اوعى كل واحد يرمي على جاره على صاحبه. خلي بالك أنت محاسب ومسؤول، لو صاحبك اشتغل ليس هذا مبررا لك يوم القيامة، وليس هذا منجيا لك يوم القيامة. كل نفس بما كسبت رهينة. كل واحد فينا يكون هذا الواحد أو هذا الواحد من 10 أو من 20 أو من 1000، وتاريخ الأمة يشهد بذلك. وإن شاء الله هيكون لنا برضو لقاء نتحدث فيه عن الإنجازات العلمية في تاريخ المسلمين، صور رائعة من الحضارة الإسلامية، إن شاء الله نفرد لها حديثا خاصا. هل هذا الجهد يا إخواني كان من علماء الشرع فقط؟ لا، برضو علماء الحياة في تاريخ الإسلام أنجزوا إنجازات هائلة لم تأتي إلا بجهد جهيد، ومحتاجين محاضرة خاصة. لكن نمر في هذه المحاضرة اليوم على بعض الأمثلة. ابن الهيثم رحمه الله، ابن الهيثم من أعظم علماء البصريات في التاريخ، من أعظم علماء الضوء، وله اكتشافات مذهلة، وعلى اكتشافاته هذه قامت النظريات العلمية الحديثة كلها. ومن المستحيل أن تجد كتابا من كتب علم الضوء في العالم لا يذكر فيها اسم ابن الهيثم، ولا كتاب المناظر الذي ألفه، وليس هو الكتاب الوحيد له. إن شاء الله هيكون لنا كلام على ابن الهيثم برضو في دروس القادمة. ابن الهيثم كانت حالته المادية صعبة، وكانت تأتيه الأموال، تعرض عليه الأموال، كان مقربا من الأمراء، لأن الأمراء كما ذكرنا قبل ذلك والخلفاء كانوا يقدرون العلم في معظم أيام الدولة الإسلامية. طبعا في لحظات ضعف، لكن في معظم أيام الدولة الإسلامية كانوا يقدرون العلم، فكانوا يقدرون ابن الهيثم، فيعطيه الأمير أو الخليفة مالا فيرد له المال. يرفض ابن الهيثم رحمه الله ويقول له: إن أنا ادخرت هذا المال كنت خازنا عليه. يعني لو أنا أخذت المال اللي أنت اديتهوني ده وفرته في البيت هفضل قاعد أحرسه، كنت خازنا عليه. وإن أنا أنفقته كنت وكيلك في إنفاقه. ده المال أصله بتاعك وأنت اديتهوني فأنا هنفقه بدالك. لا، أنفقه أنت أحسن، لا أريد أن أنفقه أنا. فيقول: فإذا شغلت نفسي بهذين الأمرين، الادخار أو الإنفاق، فمن ذا الذي يشتغل بعلمي؟ شوف قضية العلم عنده قد إيه. أنا خايف أخذ فلوس أغرق فيها، أنشغل في الحفاظ عليها أو أنشغل في إنفاقها. خليها لك، خلي لك الفلوس، احفظها أنت وانفقها أنت، وأنا هتفرغ للعلم. وإلا لو تفرغت لدنياكم فمن يتفرغ للعلم؟ هذه همم عالية. ليس من فراغ أن يكون عالما من علماء الأرض رحمه الله، هذا أتى من هذا الجهد الذي بذل. يقول ابن الهيثم رحمه الله: وإني ما مدت لي الحياة باذل جهدي ومستفرغ قوتي في مثل تحصيل هذه العلوم، متوخيا من ذلك 3 أمور. يعني أنا ليه ببذل هذا الجهد الضخم في تحصيل العلوم؟ ليه بذاكر هذا الاستذكار الكثير؟ ليه بسهر وبتعب؟ ليه برفض المال لأجل تحصيل العلم؟ ليه؟ 3 حاجات احفظوها كويس في منتهى الروعة. أول شيء: إفادة من يطلب الحق ويؤثره في حياتي وبعد مماتي لله رب العالمين. هذا الأمر يفعله قربا لله عز وجل، وسبيل التقرب إلى الله أن تنفع نفسك بهذا العلم وتنفع الناس. ودائما يأتي العلم على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم مقرونا بالنفع، فيقول: علم إيه؟ ينتفع به. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فعلم ينتفع به. بعد الموت الناس عمالة تدي ابن الهيثم حسنات وحسنات وحسنات لأجل ما قدم في حياته من علوم، فهذا هدف من الأهداف الرئيسية له. الهدف الثاني أني جعلت ذلك ارتياضا لي بهذه الأمور في إثبات ما يتصوره ويتقنه فكري من تلك العلوم. طبعا محتاجين ترجمة، مش عارفين إيه التهنة. القصد اللي يقصده أن أنا أتلذذ وأتمتع بهذه المسائل العلمية، فلما أقوم بهذا البحث هذه رياضة لنفسي، هذا امتاع لفكري وعقلي، متعتي ان اتعلم. وعلى فكرة كلنا هنمر بهذه المرحلة ان شاء الله لو ركزنا في طريق العلم. الاخ اللي بيقول انا بيجي لي ملل، وبعض الاخوة برضو انا ماشي في بعض الدروس السابقة كانوا بيقولوا لي يعني احنا بنبذل جهد بس المذاكرة يعني مش لطيفة يعني. أنا بقول له إن فعلا في البداية بيبقى الأمر صعب صعب صعب صعب لحد ما تتقن العلم، فإن أتقنته أحببته، وإن أحببته صعب عليك فراقه. فتبذل الجهد والوقت والفكر في تحصيله دون عناء، ما تشعر بالمشقة التي يشعر بها أولئك الذين لا يدركون قيمة ما يقرؤون ويسمعون. ابن الجوزي رحمه الله كان يجلس على النهر ليأكل الخبز. طب ما يأكله في أي حتة؟ لا، أصل الخبز اللي بيأكله ده ناشف جدا، خبز يابس، فقير مش لاقي يشتري خبز طري، فبيجيب خبز يابس ويقعد على نهر كان اسمه نهر عيسى، يقعد على النهر يبل الخبز ويأكله. فيقول وأجد لذلك لذة عظيمة في حلقي لأني أفعل ذلك ابتغاء تحصيل العلم. أنا هذا الكفاح كله وهذا التعب كله عشان بحصل العلم متفرغ له، فما عنديش وقت كبير لتحصيل الأموال، وحالتي فقيرة، فقير معدم، ومع ذلك فأنا متلذذ بجمع العلم ومتلذذ بأكل الخبز اليابس المبلل بالماء عشان أعرف أكله عشان أعرف أبلعه. فينقلب يا إخواني، طبيعي هتمر بمرحلة صعوبة، ما تفتكرش أنك هتخرج هنا متحمس تفتح كتاب الكيمياء، الله ما ألذ الكيمياء، مش متوقع، لكن هي هتيجي بعد شوية، والله هتيجي. أنا مررت بهذه التجربة بنفسي، يعني دخلت الكلية أول سنة وتاني سنة صعبة، يقول لك أول ست شهور في الكلية صعبة، واحد قال له طب ما تيجي بعد ست شهور، ما تسيبك من أول ست شهور الصعبين دول. فهو الأول صعب. وأنا لما أجي راجع الكتب اللي كنت بذاكر فيها في أولى وتانية وأشوف الحاجات اللي كنت مترجمها، سبحان الله إيه ده، أنا كنت مترجم الكلام ده، يا نهار أبيض، ده أنا كنت مضايع يعني زي بيقولوا. ومرت الأيام فين، على أواخر سنة تالتة على ما حبيت الطب. الأول أولى وتانية أنت بتقرأ مضطر عشان تنجح، وعلوم صعبة ومخالفة لما كنت عليه في الثانوية العامة، الكلام السهل البسيط اللطيف بتاع الثانوية العامة. لا، دخلت في سكة تانية خالص. ناس كتيرة كرهت الطريق لينا، والله أصدقاء في أولى طب وفي تانية طب سابوا الكلية، ما قدرش يستحمل الوضع اللي هو ده. وفي ناس كملت زي ما تكمل، وفي ناس بدأت تجتهد وتجتهد. على سنة ثالثة بدأت تحب المواد، على سنة رابعة بدأت تشتاق إليها. اللي اشتاق أكتر وأكتر أبدع وتفوق وبرز وسبق، واللي عايش زي الناس ما عايشة أهو واحد من ضمن آلاف موجودين. فلو أنت عندك حمية إن شاء الله هتوصل لدرجة الحب للعلم، وهذا في كل الطاعات ليس في العلم فقط. طلب العلم طبعا من أقرب الطاعات ومن أعظم الطاعات، لكن في كل الطاعات، قيام الليل، فكر الإنسان اللي بيقوم الليل كل ليلة، هذا كان سهل عليه في الأول أن يقوم الليل؟ يقول أحد التابعين كابت قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت بها بعد ذلك 20 عاما أخرى. وقعد 20 سنة يصلي وهو تعبان، يقوم الليل وهو تعبان مرهق، ما هو إنسان طبيعي عايز ينام وعنده مشاغل وعنده كذا، في مشقة. العشرين سنة اللي وراها كان ينتظر الليل، امتى بقى يجي الليل عشان أقوم الليل، يستمتع بقيام الليل. بس لازم الحتة الأولانية في الأول، ما ينفعش أخش على العشرين سنة الثانية مباشرة، يبقى لازم أخد الطريق من أوله، استحمل شوية وبإذن الله وستلقى محبة الأمر في قلبك. يبقى الأمر الثاني اللي كان مستمتع ابن الهيثم رحمه الله، أول أمر بيعمل كده عشان الثواب والأجر ونفع الناس في حياته وفي مماته، والحاجة الثانية بيعملها لأن هذه متعة له، والحاجة الثالثة جميلة جدا جدا. يقول: والثالث أني صيرته، هذا العلم صيرته ذخيرة وعدة لزمان الشيخوخة وأوان الهرم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هيجي وقت أكبر في السن لو ما عنديش علم متميز فيه وطريق ماشي فيه من طرق العلم، أنا خلاص هتبقى صحتي تعبت، ما أقدرش أسير زي الشباب وأروح هناك وأعمل هقعد أنشغل في هذا العلم، عندي قضية تشغلني لحد ما يبقى عندي 70-80-100 سنة وأنا مشغول فيها. أما لو حياتي بدون علم، أول ما خلصت شغلي وطلعوني على المعاش عندي 60 سنة أو قبل ذلك وبعد ذلك، طبعا دلوقتي المعاش من 40 سنة زي ما انتم شايفين، المهم يطلع ما ليش حاجة يعملها، فالوقت يروح عليه، يقعد شوية مع أصحابه، يقطع الوقت بالطاولة أو الضمنة أو يقرأ الجورنال لحد ما يقتل الوقت زي ما بيقوله. تمر الأيام والشهور والسنوات، تخيلوا في ناس بتعيش 80 سنة وطلع على المعاش 60 سنة، يعني 20 سنة من عمره قاعد مش عارف يعمل حاجة، متخيل؟ يعني ربع عمره. أصل لما بيخلص 60 سنة بيقول لك خلاص يلا السلام، انتهت القضية، عملنا مهمتنا، قضينا الرسالة، واللي فاضل من عمره ده طيب ما انت هتحاسب عليه، ما تشتغل. موسى بن نصير رحمه الله فتح الأندلس وكان عنده 72 سنة، بدأ الفتح عنده 72 سنة فتح الأندلس، وأتم الفتح عنده 75 سنة رحمه الله. يوسف ابن تشفين رحمه الله انتصر في موقعة الزلاقة، وكان قائد الجيوش وراكب حصان ورايح هنا وهنا وهنا، وعنده 79 سنة 79 سنة. وهذا الطبري بيكتب حديث وهو حاجة و80 سنة على فراش الموت، وهذا ابن الجوزي برضو حاجة و70 سنة، وهذا وهذا وهذا. يبقى هو ابن الهيثم رحمه الله في شبابه أعد لهرمه. يا شباب أعدوا لهرمكم، أعدوا لهذا اليوم، كلما تبدع في العلوم هتلاقي حاجة تشغلك وأنت شيخ كبير، بل وأعظم من ذلك هتلاقي الناس محتاجالك. شيء صعب جدا على نفسية الإنسان الكبير اللي وصل سن كبير ان هو يقول ايه خلاص الناس ما عادتش محتاجالي، فيقعد في البيت ما حدش عايزه، ما حدش محتاج ليه. العالم لا، العالم كلما تقدم به العمر كلما احتاج الناس الى علمه اكثر واكثر خبرة، وده بنشوفه في علوم الحياة وفي علوم الشرع، في التاريخ وفي الواقع، في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، صح ولا مش صح؟ العالم كلما يكبر كلما قيمته تزداد، كل ما لقى حاجة تشغله مش فاضي. رحمه الله الطوسي ده كان عالم في الفلك والرياضيات، وكان من المتميزين البارزين المقربين أيضا إلى الخلفاء لعلمه. فهذا الإنسان المتميز عادة ما يكون له أعداء، فوشوا به، كادوا له، فوضع في السجن، اعتقل، فحطوا في السجن، يعني سكة طبيعية، دخل السجن رحمه الله، فكتب أبحاثا في الفلك والرياضيات من أروع ما يكون. سيد قطب رحمه الله كتب الظلال في السجن، لعله لو كان بره كان انشغل ما كانش كتب، أصبح السجن بالنسبة له نعمة فعلا لا نتمناها، نسأل الله العافية، لكن ما فيش حاجة اسمها تضييع وقت، وده موضوع درسنا القادم إن شاء الله بالتفصيل. لكن الشاهد حتى في هذه الظروف الصعبة كتب الظلال، وقل ما تجد مكتبة في مسجد من مساجد العالم، مش أقول بلاد المسلمين ولا مصر ولا، إلا ما تلاقي فيها الكتاب. شاهدت ناس بتترجم الكتاب للغات عجيبة، فريق عمل كامل بترجم الكتاب اللغة الألبانية، ترجم الكتاب اللغة الهندية، يعني سبحان الله في جهد بيبذل لهذا الأمر، فهذا خير. عميم حصل فين؟ حصل في السجن. كذلك الطوسي رحمه الله، وابن تيمية أيضا له كتابات كثيرة في السجن مفيدة جدا. فخر الدين الساعاتي رحمه الله، مين فخر الدين الساعاتي؟ أحد جهابذة الطب في تاريخ الإسلام، لعل طبعا معظم الناس فاكرة بتاع ساعات بيصلح ساعات، لا هو طبيب من أطباء الجهابذة. كان يقول: يحسدني قومي على صنعتي لأنني بينهم فارس، سهرت في ليلي واستنعسوا، لن يستوي الدارس والناعس. هم بيحسدوني دلوقتي عشان أنا متميز ومتفوق وبارز، هو ده جاي من فراغ؟ أنا كنت بسهر الليل أدرس في الطب وهم نايمين. مر بنا موقف البيروني رحمه الله وهو على فراش الموت يتعلم، وابن خلدون رحمه الله الأخ اللي كان بيسأل على علوم الإنسانية، ابن خلدون واضع علم الاجتماع صح؟ وأول من كتب في الاجتماع في العالم، ولعلكم سمعتم منذ عدة شهور الاحتفال الضخم التي قامت به أسبانيا. أسبانيا من أشد أعداء المسلمين وأكثر البلاد التي تكره الإسلام والمسلمين، لكن ما يستطيعون أن ينكروا شخصية مثل شخصية ابن خلدون. مع كل ما فعلوه في محاكم التفتيش سابقا والطرد والإبعاد والقتل للمسلمين عموما، مع ذلك ما يستطيعون أن يتجاهلوا شخصية كشخصية ابن خلدون رحمه الله. فاحتفلوا بمرور 600 سنة على وفاته رحمه الله. ابن خلدون لم يصبح بهذه المكانة من فراغ، ابن خلدون رحل في طلب العلم من الأندلس ورجع لها بعد 25 سنة، رحلة علم 25 سنة. تخيل، راح تونس وراح الجزائر وراح المغرب وراح مصر وراح اسكندرية القاهرة، يعني سبحان الله تجول في بلاد الأرض ليبحث عن العلم علشان يكتب مقدمة ابن خلدون، هذه المقدمة التي خلدت اسمه في التاريخ، واللي فيها أسس علم الاجتماع وفيها قواعد تفسير التاريخ، فيها أمور كثيرة جدا جدا من أعظم الأمور في تاريخ العلوم. عشان يكتب المقدمة دي عمل إيه؟ خد أسرته وراح الجزائر في قلعة في وسط الجبل بعيدة عن الناس، واعتكف هناك 3 أيام 5 أيام 10 أيام 10 سنين، اعتكف هناك 4 سنوات كاملة لا يخرج من القلعة، ملوش دعوة بأي حد تاني برا القلعة، 4 سنوات كاملة. وخرج من القلعة ومعاه الكتاب اللي هو أصبح أساس علم ما كانش موجود في الدنيا قبل كده رحمه الله. جهد، عرق، تعب. ابن رشد كان في الطب نابغة، يقال في تاريخه أنه لم يدع النظر في الكتب في حياته كلها إلا في ليلتين، أبوه مات في ليلة وتجوز في ليلة، الحمد لله أنه ما ذكرش ليلة جوازه، كانت تبقى مشكلة. إنما هو كل الليالي في حياته لابد أن يطالع في الكتاب، لابد أن يستذكر، يفحص، يكتب، ما عدا بس لما أبوه مات كان بيحبه، ولما اتجوز كان بيحب مراته. ابن سينا أقبل على الفلسفة دارسا حتى إنه لم يترك كتابا سبقه في التاريخ إلا واطلع عليه، وبعدين كمل البحث فقرأ في الحساب وعلم حساب الهند وغيره من أنواع الحساب، ثم أتقن علم المنطق، ثم بدأ يتجه إلى كتب أقليدس من علماء اليونان، ثم كتب بطليموس، وقرأ وتفنن وأبدع وناظر في هذه الأمور، ثم رغب في علم الطب. بعد هذه الرحلة أم رغب في علم الطب، فوجدته أسهل من العلوم الأخرى فلم يأخذ منه وقتا طويلا حتى أتقنه رحمه الله، فأتقن علم الطب واحتاج الناس إليه، حتى أصبح أهل زمانه من الطب لا يجازون إلا بقراءة الطب عليه. ثم يقول: واختلفت بعد ذلك إلى الفقه، فتفقهت وأصبحت من المناظرين. في الآخر بقى آخر جملة اللي هي تقضي علينا جميعا عشان نروح بيها، قال: ففعلت ذلك وأنا ابن 16 سنة. 16 سنة. القصة اللي قلناها دي طبعا انتوا مش فاكرين اصلا الكتب اللي هو تخصص فيها او الفروع اللي تخصص فيها. 16 سنة. الانسان عنده امكانيات هائلة، هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. عقلك ده ربنا خلقه بإعجاز سبحانه وتعالى. إمكانياتك آلاف المرات أكثر من تخيلك، بس إحنا بنشتغل بواحد على 1000 من إمكانياتنا. ابن سينا ليس نبيا، ليس معصوما، وله أخطاء كما تعلمون، ومع ذلك سبحان الله ابن سينا قطع هذا الشوط في هذه العلوم لما وصل 16 سنة كان لا أقول قارئا بل متقنا ومناظرا في علوم الفلسفة والمنطق والهندسة والطب والرياضيات، يعني سبحان الله، والفقه. 16 سنة. يقول: في هذه المدة التي تعلمت فيها من سن 10 سنين لسن 16 سنة، الدهدل ما شاء الله 6 سنوات كاملة. يقول: في هذه المدة ما نمت ليلة واحدة بطولها. مش من فراغ يا إخوان، ما نمت ليلة واحدة بطولها، ولا اشتغلت النهار بغيره. وطول الصبح شغال في العلم برضه، ما شغلت عن العلم قط. وجمعت بين يدي ظهورا وكتبا، مئات وآلاف من الكتب جمعها ابن سينا. ويقول: وكنت كلما أتحير في مسألة، تجيني مسألة في أي فرع من فروع العلم أتحير فيها أعمل إيه، ترددت إلى الجامع، يروح للمسجد، فأصلي وأبتهل إلى الله عز وجل حتى يفتح لي المنغلق وييسر لي المتعسر. شوف الجمال، فيفتح له الله عز وجل. وكنت أرجع بالليل إلى داري وأضع السراج بين يدي. ما فيش كهرباء زي دلوقتي، هنسأل والله على هذا النعيم. يولع شمعة ويحطها بين إيديه ويشتغل بالقراءة والكتابة، أشتغل بالقراءة والكتابة، فمهما غلبني النوم أو شعرت بضعف، لما بقى خلاص كابس عليه النوم أنام بقى ما تعبت، لا أقوم إلى شراب فأشرب حتى أفيق ثم أعود من جديد. حاجة كده ساعة زي اللي كان بيعملها محمد بن الحسن، يغسل وشه بمية باردة أو يشرب أي حاجة باردة بحيث يفوق تاني ويرجع يشتغل تاني يكمل الطريق لحد ما في الآخر بالعافية ينام. هو مش عايز ينام بس الفسيولوجي بتاعه كده، لازم ينام، ربنا خلينا لازم ننام، فبينام. فيقول: خلي بالك، ومهما أخذني أدنى نوم تعيد بقى لسه شغال يعني، ومهما أخذني أدنى نوم أحلم بتلك المسائل بأعيانها. الليل برضو مش ضايع، النوم مش ضايع، شغال. الكلام ده غريب؟ لا مش غريب على فكرة. انت لما تكون مشغول بشيء بتحلم بيه، مشغول بعربية هتحلم بيها ما شاء الله، عربية 16 عجلة بقى ويعني وقصر بقى كبير قوي واموال بتعمل تلم. انا اعرف واحد بيقول كل ما نام احلم ان انا فلوس كتير على الارض عمال الم فيها. وايه ده؟ قلت له: واضح انت مشغول في حياتك ان انت عايز تلم فلوس، فلما تيجي تنام لازم تحلم انك بتعمل ايه، انك بتلم اموال، تجمع اموال، تجمع تجمع تجمع. لكن ابن سينا لما ينام يحلم بالمسائل اللي كان مشغول بها قبل ما ينام، والكلام ده مش غريب، الكلام ده علمي تماما. لكن الأعجب من كده اللي جاي يقول إيه؟ حتى إن كثيرا من المسائل اتضحت لي وجوهها في المنام. يعني بقى مش عارف يحلها صاحي، لما ينام يجيله بقى إيه الإلهام ويعرف يحل المسألة في المنام، يصحى الفكرة دي تحلها كذا في حلال يطلع صح، مشغول بالقضية. ده إنسان نهار وليل علم. عشان كده لما نيجي نبص على إنجازه ما نستغربش بقى، هيكون لنا درس إن شاء الله على إنجازات المسلمين في العلوم الحياتية في التاريخ. هتسمع عن ابن سينا ده كلام يا سبحان الله، فعلا مرجعية عالمية على أعلى مستوى. إلى الآن والله كنت في فرنسا حوالي كم شهر، أكثر من مكتبة في فرنسا، مكتبات فرنسية واسمها مبر ابن سينا، المكتبة اسمها ابن سينا، جنب الجامعات تلاقي مكتبات فتحة خاصة بالعلوم كتب العلمية ابن سينا ابن سينا في فرنسا. فما نسي أبدا تاريخه في هذه العلوم. ومرة بيقرأ كتاب ما وراء الطبيعة، فعمال يقرأ الكتاب مش فاهم، تخيل بقى الكتاب اللي مش فاهمه ابن سينا بشكله ايه. المهم فكتاب صعب، فأرى ما فهمش حاجة، فأرى تاني مرة بقى ايه برضو ما فهمش حاجة، تالت مرة ما فهمش حاجة برضو. طب بعدين هنقعد لحد امتى؟ عايزين نروح يا دكتور. أرى كم مرة في الآخر عشان نخلص؟ أرى 40 مرة. 40 مرة يقول حتى استظهرته، يعني حفظته عن ظهر قلب، أسمع لك كتاب ما وراء الطبيعة، بعد 40 مرة برضو مش فاهم حاجة. فعلا قعد 40 مرة يقرأ الكتاب مش فاهم حاجة، كتاب انتوا عارفين الفلسفة المعقدة بتاعت الإغريق، مش فاهم حاجة. وعدى عليه وقت، في يوم من الأيام دخل السوق بتاع الكتب فلقى واحد بينادي على كتاب، من يشتري هذا الكتاب، من يشتري، عمال يدلل على كتاب ما حدش عايز يشتري منه. فعد عليه ابن سينا فقال له تشتري الكتاب ده؟ قال له عندي كتب في البيت لا تتخيل عددها قد ايه. فقال له اشتريه هبيعه لك رخيص، صاحبه عايز مال فهبيعه لك ب3 درهم. فقال لي كده وريني الكتاب اسمه ايه. لقى الكتاب اسمه أغراض كتاب ما بعد الطبيعة. يعني مفهوم كتاب ما بعد الطبيعة، يقصد ايه الراجل المؤلف بتاع ما بعد الطبيعة ده؟ قال الله مش ممكن. فلقى الكتاب فاداله ال3 درهم وخد الكتاب ورجع البيت، خلصه في ليلة. كان الكتاب للفارابي، فارابي من أكبر فلاسفة المسلمين. فلما أرى الكتاب فهم بقى، هو حافظ الكتاب الثاني. يقول فانفتح علي في وقت قراءة الكتاب كل أغراضه، لأنه كان محفوظا علي، كنت حافظ كده كله. فكل ما يقول حاجة ده هي دي اللي كان كاتبها في حتة فلانية، ده قصده كذا وقصده كذا وقصده كذا. فرحت بذلك فرحا جما، وفي اليوم الثاني تصدقت بشيء كثير على فقراء المسلمين شكرا لله تعالى. الحمد لله فهمت الكتاب. يا أخي الواحد يقول لك يعني قريته مرة واثنين وثلاثة، شوف كتاب غيره 40 مرة ولسه بيدور. مش من فراغ يا إخواني، مش من فراغ. ابن النفيس رحمه الله، طولت عليكم أنا، كل مرة أقول لكم نفس الكلمة ومفيش مرة بحرم أبدا، معلش اعذروني، جلستكم دايما بحبها، هذه لقاءات تحضرها الملائكة يا إخواني، الملائكة حوالين هذا اللقاء بنص كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لما بنخرج برا يعالم مين اللي هيكون معانا، فهنا أضمن، خلينا قاعدين ولا إيه؟ ابن النفيس رحمه الله من علماء الطب الأفذاذ في تاريخ المسلمين، فكان يقعد يألف، لما يقعد يألف مش عايز حد يعطله ومش عايز بقى وقت، فيقول للناس، بعض الناس اللي بتخدمه بتساعده، ابروا لي أقلام كتيرة عشان لما بيكتب مش عايز بقى يضيع وقته ويقعد يبري القلم، لسه هاخد 3 ثواني في بري القلم هضيع وقت. فايه لا ابروا لي لام كتير يحطوا جنب الاقلام كده عشان ايه كل ما يخلص قلم ياخد اللي وراه ويقعد ولما يجي يالف يدي وشه للحيطه حط يعذب نفسه كده يذنب نفسه وشه في الحيطه عشان ما فيش حاجه تشغله ويكتب كما يقول من راه كالسيل المنحدر يكتب يكتب يكتب يكتب ده بيكتب ايه ده بيكتب علوم طب ده بيكتشف الدوره الدمويه الصغرى ده بيعمل اعمال ظلت البشريه تحفظها الى زماننا هذا وتعتمد عليها في العلم الى يوم القيامه اسس راسخه اسسها رحمه الله انتاج غزير عظيم جهد اخوان هذا جهد كان من علماء الشرع وكان من علماء الحياه في حاجه فاضله في المحاضره الحقيقه اللي هي يا ترى الكلام ده وقلناها في اول المحاضره بس هنضرب مثالين او ثلاثه يا ترى الكلام ده خاص بعلماء المسلمين جزئيه اللي قلناها ديت لا العلماء غير المسلمين اذا قدر قيمه العلم واجتهد يصل مش معقول عالم غير مسلم يجتهد في هذا الامر ويصل والعالم المسلم لا يصل يعني ملناش عذر قصه سريعه جدا طفل روسي معدم فقير اتولد في سنه 1919 في اسره فقيره الحال الاب بيشتغل في الزراعه وعنده ست اخوات وهذا الطفل السابع بيشتغلوا كلهم في الزراعه بس السابع ده ما كانش بيحب الزراعه كان بيحب الميكانيكا بس فقير مش عارف يتعلم دخل المدرسه قعد يتعلم لحد مرحله المتوسطه اعدادي بعد كده ابوه ما قدرش يصرف عليه خرجه لكن بيحب الميكانيكا كل شويه يقعد يرسم رسمه يعني بوادر اختراع وكان شايف ابوه تعبان في الزراعه فيقول يا ترى هل ممكن اقدر اوصل ان اعمل مكنه تساعد ابويا في الزراعه يعمل ميكنة زراعية كان حلم حياته انه يعمل الكلام ده بس ضغط الفقر خلاه يشتغل فراح يشتغل في ورش السكة الحديد عامل مسكين غلبان بسيط اشتغل في ورش السكة الحديد وكبر ومرت الايام الحرب العالمية الثانية جاءت سنة 39 والمانيا دخلت على روسيا والناس يلا تخشوا على الجيش فدخل الجيش كان عنده 18 سنة لما دخل الجيش أو 19 سنة دخل الجيش برتبة عريف بسيط برضه مش ضابط يعني بسيط اشتغل على دبابة ودخل المعركة يومين ثلاثة في المعركة وأصيب خدوهم على مستشفى في المستشفى عرف من الزملاء والجنود المصابين الروس ان الاصابات الكتير قوي بتاعتهم دي بسبب سلاح الماني عندهم اختراع بندقيه كده قويه اصابت الكثير من الروس فقال لك طب ما نعمل بندقيه تضاد البندقيه الالمانيه وبدا يصمم خلوا بالكم هنتكلم على واحد اعداديه ما كملش الاعداديه بس عنده حميه وملحد ده شيوعي قح يعني شيوعي بجد يعني في روسيا في أيام ستالين ولينين والكلام ده تربى عاش في الأيام دي وداخل الحرب العالمية الثانية في المعسكر الشيوعي الملحد تماما ومع ذلك عنده قضية فقعد يرسم ويخطط وفي الآخر القوات الروسية أعلنت عن طلب للمخترعين في روسيا أنهم يقدموا وسيلة لإطلاق الأعيرة النارية بسرعة أكثر عشان يجابوا السلاح الألماني فقال فرصة وقدم الرسمة بتاعته علماء العسكرية في روسيا درسوا الرسمة بتاعته لقوها في منتهى الروعة قالوا له تعالى إيه اللي أنت عامله ده لهم دي رسمة فكر فيها أن يبقى السلاح فيه كذا وكذا ويطلق بهذه الطريقة فقالوا طب تعالى نفذ الكلام ده راح معاهم المعمل ونفذ الكلام بالفعل وعمل السلاح كان اسمه ايه الراجل ده؟ كان اسمه كلاشينكوف، بقى مخترع الكلاشينكوف اللي لحد دلوقتي موجود في العالم، وليه اثر ضخم جدا في الحروب السابقة والحالية. في كل الحروب في العالم تلاقي كلاشينكوف من ساعة ما اخترع وهو موجود، وغير الموازين في الحرب العالمية الثانية، الكلاشينكوف هذا في المواقع البرية غير الموازين مع الألمان. فسبحان الله، مين اللي عمل الكلام ده؟ كلاشينكوف هذا المعدم الفقير اللي هو ما كملش إعدادية. فيا طلاب الثانوي، أنتم سبقتم كلاشينكوف، عديتم مرحلة أعلى منه. ويا طلاب الجامعة ويا علماء الأمة، أين الإبداع والاختراع؟ ألم يفد هذا الاختراع روسيا؟ ألم ينفعها هذا الاختراع في حربها؟ ألم يقدم هذا الاختراع الروس خطوة وخطوات؟ نريد ذلك عند المسلمين. لويس باستر العالم الفرنسي المشهور اللي اكتشف الميكروبات واكتشف علاج داء الكلب، لما اتجوز في ليلة زفاف وقاعد يدور عليه ما لقاهوش، المواصلات برضو انتوا عارفين، لا مش المواصلات، المواصلات ايامها كانت سهله، لقوه في المختبر بتاعه نسي ان عنده الليله زفاف، شغال في المعمل بتاعه ومش قادر يسيب التجربه اللي شغال فيها، مشغول تماما بقضيه العلم. نقول مجنون؟ لا، ده اللي اكتشف الميكروبات في العالم، ده اسهامه في العلم من اثقل الاسهامات في تاريخ البشريه. وإديسون طبعا مشهور، العالم الأمريكي مشهور، المصباح الكهربائي، قدم 1200 براءة اختراع، 1200 براءة اختراع. لما سئل إيه الاختراع ده كله؟ إيه العبقرية دي كلها؟ إيه الإلهام ده كله؟ ماذا قال؟ قال الإلهام عندي 2%، أما 98% فجد واجتهاد. يا الله على مدى التوفيق في الكلمة، كل عقولنا ما شاء الله فيها عبقرية وضعها ربنا سبحانه وتعالى في مجال من المجالات، المهم تشتغل عشان تطلعها. إذا كان هذا يستقيم في حق هؤلاء العلماء من غير المسلمين، فكيف بالمسلمين الموفقين من ربهم سبحانه وتعالى؟ لابد يا إخواني، أختم حديثي بتلخيص ما سبق بإجمال أو بإيجاز شديد كلمة يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. عايز تبقى عالم؟ أول طريق العلم اعرف قيمة الشيء، ثم ابذل مجهودا لا راحة معه إلى الممات. وللحديث بقية، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.